إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. السائل: بما تنصحون طالب العلم المحب للحديث حتى يتدرج في هذا العلم الشريف من حفظ لمتونه وقراءة لشروحه؟ أول ما أنصحه به بعد أن يحصل العلوم العامة، إذا جاء إلى الحديث أن يقرأ كتابا مختصرا في اصطلاح علوم الحديث، واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به. يقول شيخ شيوخنا في نظمه رحمه الله: فلا بد من قراءة كتاب تعرف به أصول الحديث، مصطلح الحديث. ومن أحسن الكتب النخبة مع شرحها النزهة، فإنها مختصرة جامعة مباركة ولا تعدل عنها إلى غيرها، وعليك بقراءتها على العارف المتقن لهذا الفن، فهي مختصرة. وإذا أتقنتها مع معرفة الأمثلة عليها انتقل بعد ذلك إلى التقريب، تقريب النواوي المختصر من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح مع شرحه التدريب. فإذا أتقنت ذلك، والتدريب سهل وعبارته واضحة وميسورة ولله الحمد، فإذا أتقنت ذلك فلا ضير عليك بعد ذلك أن تقرأ في مثل توضيح الأفكار للصنعاني في شرح تنقيح معاني الأنظار لابن الوزير، وكذلك بعد تقرأ في كتاب فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. لكن التدرج هو هذا الذي ذكرت، وهذا فيما يتعلق بعلوم الحديث وقواعده. أما ما يتعلق بالحكم على الأسانيد فهذا بابه باب آخر، هذا يحتاج إلى أن تأخذ عمود علم المصطلح الذي قامت هذه الحواشي كلها لأجله، ألا وهو مبحث الجرح والتعديل. مبحث الجرح والتعديل، فإذا جئت إلى مبحث الجرح والتعديل هذا هو أخطر شيء في مصطلح الحديث. مراتب الجرح ومراتب التعديل، معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، ولا تأخذه إلا على الحاذق. ليس كل من درس المصطلح يتقن هذا الباب، لا تأخذه إلا على الحاذق، ولأن هذا يحتاج فيه الدارس إلى مدرس يعاني ويعالج هذا الباب عمليا. فقد يأتي الإنسان ويدرس هذا المبحث الخطير على من عنده معلومات نظرية فيقع عنده شيء من القصور، لكن من يتعاطاه عمليا يصحح ويضعف ويخرج الطرق ويحصر ويسبر الطرق ويجمع الطرق في المدار ويعرف المخالفة متى تقبل متى ترد، الشاذ متى يكون شاذا متى يكون منكرا، متى يكون محفوظا متى يكون معروفا، متى يكون معلولا متى يكون مرسلا خفيا، متى يكون مدلسا متى يكون متصلا، متى يكون منقطعا وظاهره الاتصال. هذا لا يأتي إلا بالمعاناة العملية، المعاناة العملية لمن يشتغل بالتخريج، تخريج هذه الأحاديث. ثم قبل أن يدخل في دراسة الأسانيد لا بد أن تكون عنده قواعد التخريج، فلا أقل من أن يحفظ القواعد الخمس، الطرائق الخمس للتخريج التي اشتهرت عند المحدثين واشتهر غيرها، لكن هذه الخمس أمهات، لا بد أن يعرف كل واحدة وما يندرج تحتها من كتب وماذا يتعانى به فيها وعلى أي وجه يخرج بها، والكتب المندرجة تحت هذا الأصيلة والبديلة. هذا باب لا بد أن يتقنه قبل أن يدخل إلى باب تطبيق الجرح والتعديل، وحينئذ سيتقن بإذن الله تبارك وتعالى. ثم هذا الإتقان لا بد أن يحافظ عليه بالمعاناة والمعالجة والمداولة للتفريد ولدراسة الأسانيد، لأنه إذا اشتغل به سيجد حلاوته ولذته، يذهب الليل كله عليه لا يحس به، ويذهب النهار عليه لا يحس به إذا شرعه. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.